está ahí, ¿no? En este día, en esta acción. La vida de ella, que se la puse ya que haga ya, en el día de la vida, que volvió a la vida. ¿Cómo me está en la vida de la vida? ¿Cuál era la vida de la vida? ¿Cómo me está en la vida de la vida? ¿Cómo me está en la vida de la vida? ¿Cómo فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعزنا عليك ولا يهمنا عليك تبارك وتعالى عليك اللهم نسألك الفوز يوم القدر وعيش الصالح ونهد إلى الشهداء كما تقدر تهديا ونصر على العرش نسألك يا رب العيش الجميل وعيشك السوية ورب غيرك من الفضح نسألك خير المسألة خير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العدم وخير الحياة وخير المنام اللهم فتحنا بحكم والدينا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الرجاء والهدى فينا من جميعنا يا رب العالمين السلام عليكم حياكم ورحمة الله وبركاته درس اليوم اسم أسماء الله عز وجل اسم الله الأحبائي اسم ربي سبحانه وتعالى النور سبحانه وتعالى يقول رب سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الله نور السماوات والارض نعبر به انت مشكلة المصباح المصباح الزجاجة الزجاجة كأنها تقول كل من قبل شجرة من شجرات زيتونة لا شخصية ولا عظيمة لكي يجدها المبين ولا يرد لا يتمسس النار ويعينهم على ذلك ما تمكنوا من ذلك. هذا بس عميق وحرب وكثير عميق حمّم سبحانه وتعالى عليه. يقول وأن جميع الأنوار السماوات والأرض علويها العلوية كلها من نوره، بل وجنات النعيم التي عرضها السماوات والأرض لا يعلمها إلا الله من نوره، ونور العرش والقدسية والجنات من نوره فضل عن نور كل المخلوقين ما خلق النور من نور سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض. هذا النور الذي يطلع عليه النور في السيف. يقول وأما النور الآخر نور المعنوي الحسي هو النور كل حاجة إذا فيها نور فمن بطل فأمامه وضع على النور. وأما النوع الآخر يقول نور أو نور المعنوي كثر النور المعنوي كله هو النور الذي نور به قلوب أنبيائه وأصفيائه وأوليائه وملائكته. اللهم صل على من أنوار المعرفة وأنوار المحبة المعرفة نور القلب كل ما تعرف لربك عشان الوظيفة بين المعاصي بين الوظيفة أنوار أنوار قليلة كل ما ذلك الأنوار عندي كل ما صدع أن في قلب الأنوار عندي نور ولله قيمة من أنوار معرفته وأنوار محبته. فإن لمعرفتي في قلوب أوليائي المؤمنين أنوارا بحسب ما عرفوه على قدر ما عرفت ربك سبحانه وتعالى على قدر ما عرفت ربك. وذلك يقول فتوجد هذه الأنوار بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله وما اعتقدوه من صفات جماله. فكل ما وصف من أوصاف نوره في قلبي كل وصف يوصف به ربي شرعناه وإيمان سابقا له في قلبي نورا على قدر تأثير هذا الوصف في قلبي على قدر ما نسمع قلب النور في قلبي لا بالإسماعي ولا تسمع لا تحس بشيء إن النور الذي في قلبي الأنوار التي تقول من الأحد لها قلب ظهر على قلب ظهر ومعروف عنها وعذابه. ولذلك قال في ذلك أما النور المعنوي النور الذي نور قول أنبيائي وأصفيائي وأوليائي وملائكتي من أنوار معرفتي وأنوار محبتي فإن بمعرفتي في قلوب أوليائي المؤمنين أنوارا بحسب ما عرفوه على قدر معرفتك لجلالك وعلى قدر ما اعتقدتيه من صفات جمالك فكل وصف من اوصافه له تاثير في قلبه سبحان الله. فان معرفه المولى اعظم المعارف والعلم به اجل من العلوم والعلم النافع كله انواره في القلب فكيف بهذا بدون العلوم هنور في القلب. فكيف بالعلم بالله عز وجل؟ فكيف بالعلم بأسماء الله عز وجل؟ وكيف بالعلم بصفات الله سبحانه وتعالى له أجلها وأعظمها وأصلها وأهلها؟ ولذلك يقول فكيف إذا انضم إلى هذا العلم؟ فهل أنا هو الله؟ تعرفت من هو الله؟ فانضم إلى هذا العلم الذي تعرفيه على علم تعرفي ربي انضم إليه نور محبة الله على قدر المحبة في الله على قدر هذا النور يصبع على قدر كل ما يزيد النور هذا الحب في قلبك يزداد ذلك النور. إذا انضم إلى هذا نور محبته ونور الإنابة إليه هنالك أن يمتلك أقطار القلب وجهات من الأنوار المتنوعة وفنون اللذات المتشابهة في الحسن والنعيم يصبح يتسقط مليان نور على نور نور المحبة نور المحبة. لذلك هنا يقول فمعاني العظمة والكبرياء والجلال والمجد ومن أعرف العظمة العظيمة من هذا ذو الجلال والإكرام لما تعرفي معاني هذه المعاني يمتلك قلبك من أنوار الهيبة يقلبك في هيبة لله عز وجل فاصبح قلبك مليان للتعرف على صفاتي وأسمائي يسطع قلبي على قدر معرفة هذه الأسماء بالنسبة. فمعاني العظم والكبرياء والجلال والمجد تملأ قلوب من أنوار الهيبة والتعظيم والإله والتوفيق لمنزلة قلب نورا. ومعاني الجمال والبر والإكرام كريم معطي محسن تملأ قلوب العباد من أنوار محبتي والجد والشرف والمعصية يمتلك قلبي بإيه؟ بأنوار الحب وبأنوار الشوق وبأنوار الود لله سبحانه وتعالى. ويقول وأما المعاني الرحمة والرأفة من الله عز وجل والود والنطق والنطق تملأ قلوب العبد من أنوار الحب النامي عن إيه؟ عن إحسانه وأنوار الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى بأنواع الثناء والحمد لله عز وجل. وأما معاني الألوهية لله عز وجل من هو الإله بحق الإيمان إلى الله عز وجل لما يمتلك قلبه بمعاني الألوهية لله سبحانه وتعالى تدرك بنفسك لا اسمه إلا لله عز وجل لا يمتلك قلبك إلا بحب الله سبحانه وتعالى توكلك بتوكل على الله عز وجل تعظيم ربك في قلبك لا يلزمه تعظيم خوف من الله لا يلزمه الخوف رجائك لله سبحانه وتعالى لا يعظم رجائك تحكم تفهم امر خوف اخبار خشوع عندما يمتلك قلبك في شر معاني العبوديه او الالوهيه لله سبحانه وتعالى يمتلك القلب بانواع التحكم تحس القلب بانواع العبوديه لله عز وجل ما اصبح ذلك الخلق بطاعه قلب الله عز وجل استعمار ولذلك قيل ويزداد بناء التقرب وثناء التحبب واسرار التوجه وحريه التعلق الثاني فتجد الانسان كما يعرف قلبه بالالوهيه لا يتعلق قلبه باحد ابدا لا يتعلق الا بمن ذكرت ولا تعرفش سبحانه وتعالى لا يتعلق ببشر ولذلك لا يجد انسان للانسان امتلأ قلبه بالعبوديه لله الواحد الاحد وصدعت انوار العبوديه في قلب ذلك العبد تجد القلب يتعلق باي انسان او كانت محبه بامر المؤمن الذين امنوا عشان تحب الرجاء ومعاني العلم والحافظ عندما يعرف العبد ويتعلم العبد معاني العلم والحافظ والشهاده والقرب يقول الغلاء يملا قلبه من انوار المراقبه كما تعلم ان رب سبحانه وتعالى عنده علم عنده حافظ يصبح في قلبه ايه المراقبه والخوف والخشية حتى توصلت هذه المراقبة إلى مقام الإحسان. يعني إيه مقام الإحسان؟ يعني لما تعرفي إن أنت في كل لحظة إن ربك عليم وخبير يعني بباطن الأمور يعني السر الأخفى تصنع الناس من قلبه مطمئن مطمئن خبير يظهر بأمان الإحسان والإحسان تجد الله سبحانه وتعالى تصبح بحسب الإحسان مكان الأمور يصبع قلبك بأنوار الإحسان أحلاله المعبد محسنة كنبات الله عز وجل في كل تصرفاته لا يرق الناس لكن يرق الناس وذلك نتيجة ما أصبع في قلبه من أنوار هذا الإحسان. وقال أيضا لأن متى امتلأ قلبي هذا النور متى الإنسان امتلأ قلبي نور الإحسان ونور الحب ونور ونور ألوهية الله عز وجل ومحبة العباد العبادة الله الواحد الأحد وصفع هذه الأنوار قيل في ذلك متى امتلا القلب من هذا النور رضى عن الوجه كل ذبح عن الوجه تجد الانسان سبحان الله غير حول منه ولا قوه اللهم سبحان الله اذا امتلا القلب من هذا النور تاب على الوجه فاستنار الوجه وانخالت الجوارح بطاعه الله سبحانه وتعالى هذا النور الذي يكون في القلب والذي يمنع العباد من ارتكاب الفواحش والمعصيه فعرف لما يجيب الدين على المسيح وكل سنة قلبك هذه الأنوار لو هذه الأنوار في قلبك جوعها قلبك في شنبيك القبيلة تجرؤك على المعصية شديد بتعمل الشيء ليك مش نعمل وقلت لا يجب لدي أنا بس بينها لكن لو كانت في مسألة وأنت تضع في قلبك نور فاعطي الزوجة عز وجل ما يريد شيء الدنيا أبدا يعمل حبك الله عز وجل أو تدينك لله سبحانه وتعالى إذا على حب هذا النور لنا على حب الإنسان المتجرع على المعصية وإذا وجدت الإنسان متجرع على المعصية على المعصية أعلن أن هذه الأنوار ومنور السماء في الأرض أن هذه الأنوار التي في قلبه لم تكن كعبة يعني نور الخوف ونور الهيبة ونور الإجلال ونور التعظيم ونور المحبة ونور الرضا به ربا ما لم تكن في قلبك ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن عشان المؤمن له ايه؟ له في قلبه فمين مين الزاني هو ازاي هو يزني ساعة الزنا وتزني الجماعة يحصل ايه؟ يزرع ان هو يطلع من قلبه وهو اخر وشايف جزء منهم لأن الإيمان هو في قلبي. لو هو هذا الإيمان في قلبي ما أقدر على الحقيقة ولا أقدر على المصير. يصرف الزرع حين يصرف وهو مؤمن، لا يصرف الزرع حين يصرف وهو مؤمن. ليه؟ لأنه ولا شرب القمر حين شرب وهو مؤمن. حين اتفق على المؤمن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اتخذ العبد الزاني أو السارق أو العاصي إلى هذا النور. ما معنى النور؟ اللهم اهديك إليه النور، نور في سلمك، نور في مطارنا، صرنا في كل جناح من جوارحنا، ابعدنا عن كل معصية في الله سبحانه وتعالى. شوفوا أمور أحبائي في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل رأيت ربك؟ هل رأيت ربك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نور أنا أراه عند ربي. أنا أراه هكذا كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. فسبحانه وتعالى وحكمه يقول له الجن: اللهم عز وجل هو نور الحق. كل روح مع ربي سبحانه وتعالى في الحق، لكن النور الحق هو من؟ فقيل النور الحق الذي أنار كل شيء ظاهرا وباطنا، فهو النور، هو النور ومنه النور ويهدي إلى النور. والنور الذي يهدي إليه ربي نورا ظاهرا ونورا باطنا، الظاهرة إلى الانصراف الظاهرة يهدي بالنور الباطن البصائر، يهدي بصرك إلى الحق. إذا وجدت بصرك بهدلت إلى الحق أعلمي أن هذه الأنوار صفحة قلبك، لكن لو وجدت بصرك سبحان الله لن تهتدي إلى الحق أعلمي أن هذه الأنوار ليست بحق من هذه الأنوار. يا رب العالمين هنا أنظر سبحان الله يقول ربي سبحانه وتعالى في المعارف الباطنة يا أحبائي في خصائص الباطنة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه وكل سلام يهدي الى هذا النور، ويهدي من الظلمات الى النور باذنه ويهدي الى صراط المستقيم. يهدي من الظلم الى النور، الذي يهدي من الظلم الى النور ربي سبحانه وتعالى الذي هو النور، والذي يهدي الى النور، والذي يفتح ابواب قلوب عباده الى ذلك النور فتصنع النور هذا النور تدعوه، فياتي العقل يقتنع على الله سبحانه وتعالى على قدر هذا النور الذي يقتنع ذلك العقل. سبحانه النور سبحانه الحكيمه يقول الالماني: سبحانه النور الذي بصر الابصار. يعني تسميه بصيره تشبه بصرك للقلب، تهدي لقلبك نور الحق. شلون يسمي الحق بقلبك؟ أودع لقلبك نوراً تميز بين الحق والباطل، الذي أودع في قلبك ذلك النور هو ربي سبحانه وتعالى. ولذلك أنار بهذا النور الآفاق والأقطار والعالم، الله نور سماوات الأرض. ولذلك قيل يا أحبائي كل المخلوقات لا تطيق القبول بنور وجه ربي سبحانه وتعالى. لما جاء موسى ماذا قال موسى؟ قال ربي أعلمني أنظر إليك. قال لمن ترى ولكن استقر مكانه. لو بصيت الجبل وشفت ورأيت أن الجبل استقر مكاني لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر يا جماعة، وصفوا إنه لما تدل ربي الجبل هكذا فعل يعني أمر يسكت. فماذا حدث الجبل؟ فلما رأى موسى الجبل ولكن منظر الجبل فإن استقر مكانه فصف الرمي. فلما أتى موسى الجبل فلما أفاق لا يستطيع الجبل أن لا بنور ربي سبحانه وتعالى. كيف يكون الإنسان هذه الطيلة يتحول الإنسان من الآخرة إلى شيء آخر يتحمل على النور سبحانه وتعالى. يرى سبحانه وتعالى سبحانه النور الظاهر بنفسه المظهر لغيره من ظلمة العالم إلى ظلمة نور الدين سبحانه وتعالى. ومن آياته قال ومن آياته قال: الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا الليل الذي خلقهما إن كنتم إياه تعبدون. الذي خلق Thank you. خطة عشوائية يعني خطة ما مش نور عشان تصح من الله. حتى لو سمع الصح يسمعه من عبارين كأنه منال عليه المكان البعيد، يسمعوش يسمعش على توبيل أكلنا أي وفي أبليم الأكلنا دي مغطية، يسمع لكن ما بيعملش، يسمع لكن هو كأنه كفري يعني تقولي تقولي مبعيد يسمع لكن ما هي نفس نفس اللوبي من غير موضع الكواب. ولذلك إذا يقول أهل إذا خلى القلب العبد من نور الإيمان تخبط لأنه أعمى، لأنه أعمى أعمى أعمى يقول إيه عبد الإيمان والبصير نور، لأنه أعمى فأساء التصرف وأساء القول وأساء العمل. من فقد ذلك النور أساء التصرف وأساء القول وأساء العمل. قال ربي سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمان مثلا هو ما يمشي به في الموت غير يعني الميت زي الحي اللي عنده موت زي الأعمى اللي مش فاهم ايه الكلام اللي قال مش فاهم هو مش فاهم زي الفهم. أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمان مثلا هو بالجرمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون كذلك زين للكافرين زين لماذا زين لأن ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بالعمى وصف الآخر الذي هو كمان كان شيء كان إذا كان ميت ربنا فتح قلبه لذلك النور في حياته أحيانا بعد النوم أحيانا بعد النوم. ولذلك كنا نقول يا أحبائي فسبحان ربي النور الذي نور السماوات والأرض كلها بنوره بل نور جنات النعيم التي عرضها السماوات والأرض بل نور العرش ونور الكرسي وجميع الجنات من نوره وكل واحدات ربي سبحانه وتعالى كله. ولذلك القيمة في هذا الأمر يا أحبائي فسبحان من تعرف على عباده بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى وصفاته العلى ومعنى التي لا تحصى وإن تعود بنعمة الله لا تحصوها كما كان عقاب ربي سبحانه وتعالى فمعاني العظمة والجبروت والجلال والكبرياء والقوة والقهر تملأ قلوب المؤمنين بأنوار الهيبة كما ذكرنا ذلك. اللهم ارزقنا يا رب الهيبة وإذا ذكر الله اللي في قلبه ذلك النور يا جماعة وجدت قلوبه لما يجي ذكر رب اسم ربي سبحانه وتعالى أو أسماء الله سبحانه وتعالى تجد لما يجي الإنسان في قلبه هذا النور إن ذكر اسم الله عز وجل تجد المؤمن الثقيل إذا ذكر الله وجدت قلوبه وإذا تليت عليه زلت الإيمان. لكن الأقل ما عندوش هذا النور إذا ذكر اسم الله لم يزداد أكثر من عمره فيه وإذا تليت عليهم آيات ربي سبحانه وتعالى لم يزدادوا قربا إلى الله سبحانه وتعالى. وجدت قيل سبحان الله يا أحبائي جميع أسماء ربي سبحانه وتعالى تملأ قلوب هذا النور التعلق التام لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في المؤمنين لما قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجد قلوبهم وعلى ربهم يتوكلون هذه الصفات الذين صفع حضرهم على النار. وقيل أيضا وعلام الحديدة لله أنه إذا امتلأ قلب المؤمن بنور التوحيد ونور الإيمان ونور اليقين وضع على كل جراح من جراح هذا النور تجد سبحانه. وإذا حافظت هذه الآية الأنوار على جراحك قيل اطمئن القلب إن القلب اطمئن يزداد القلب اطمئنا على قدر النور من قلبك على قدر هذه الأنوار التي ردت النقص بها من الله سبحانه وتعالى على قدر اطمئنا من جراحك. ولذلك سبحان الله يا جماعه تجد الانسان ممكن يكون يكون ياسين في مجلس واحده تملك رايحه فقط في مجلس ممكن يعمل مهتمه اعمل فقط من رايحه فقط في ايه يشوف القلب الكريم القلب لا يقبل ان يكون الا حدا استحيل القلب الكريم جعل القلب يشهد جعل لنا مصيرا لهذه الانوار اللهم ارزقني بالوقت ولذلك إذا فاض هذا يدل على القلب اطمئن ومقارب بذوره طاعة الله سبحانه وتعالى، وقل وقيد هذا النور عن معصية الله سبحانه وتعالى، فلا تجد العبد يعصي أبدا رب سبحانه وتعالى طالما نام الله عليه بذلك النور. فسبحان نور الحق الذي أسماؤه نور وكتابه نور وروحه نور وأولياءه نور كلهم سبحان الله ودينه نور ودار كرامته نور يوم ترى المؤمنين والمؤمنات. سمعوا لي هذا النور، هذا النور بشر من يرد عليه يسعى نورهم كما قال ربي يسعى نورهم من بين أيديهم وبأيمانهم يقول لنا ايه بشرى اليوم بشرى يا صاحبة هذا النور بشرى هذا البشرى مدى وأدى على الصراط بشرى اليوم جنات تجري من تحت الأنهار الخالدين فيها حقا يا ابن الفضل العظيم. الفضل العظيم أن نعلم عليكم سبحانه وتعالى يا ثانية اليوم العظيم أن نشر بهذا في ذلك اليوم من أنكار المؤمنين والمؤمنات ينفع على قدر ذلك النور بارة الصراط على قدر ذلك النور التي بين يديك على قدر أعمالك الصالحات التي نور على قدر عملك الصالح التي نور على الصراط المستقيم ولذلك يتكون ذلك النور من عبد العبد على قدر ما كنت في الدنيا على قدر ما كنت رائعا على قدر ما كنت مقبولا على الأعمال الصالحة على قدر ما امتلأ قلبك بنور الإيمان على قدر ما امتلأ قلبك بنور التوحيد على قدر ما امتلأ قلبك بأنوار الصبر على قدر ما امتلأ قلبك بأنوار الخوف والرجاء كل صفات من الصفات التي أو اسم الأسماء التي أقبلت بها على الله سبحانه وتعالى على قدر هذه الأنوار الحكاية يدل النور على الصراط إن على هذا الصراط من يسير عليه فليضرب على قدر ذلك النور ومنهم أمرنا ربنا ومنهم يتزحزح النور ده يبقى مطمئن ويبقى يبقى ويبقى من أسرار سبحانه وتعالى أن كلنا يسير على أسرار لهذا النور ربيح موسى يا رب العالمين. المؤمنين يتقابلون قيل الحكاية يقول أهل العلم علمنا أن المؤمنين كما يتقابلون في الدنيا في معرفة هذه الأنوار كذلك يتفضلون في الآخرة قرؤيتهم ربهم بحسب ما حصل من نور في الدنيا سبحان الله. شوفوا نظر النبي صلى الله عليه وسلم عن بريء بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة ليلة بدر ليلة اكتمال القمر فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضمون رؤيته في جنة يعني المؤمن هذا ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة يجب أن تسافر أي وقت من الطرف إلى أن توقف إن هو اللهم ارزقني وإياكم. ولذلك فينا يقال يحتاج في هذا النور قيل واعلم في الله الحمد لله أن النور قسمان نور ظاهر ونور باطن. أما النور الظاهر يعني قيل أما الباطن إذا دخل قلبك هذا النور انفتح وانفسح اللهم ارزقني وإياكم. قيل نور الباطن إذا دخل في القلب العبد انفسح حتى الإنسان بلاء من كلام الشيء حتى الإنسان عنده مطفر في النعمة التي تجري العبد مع قلبه مطمئن راضي حتى تجد الإنسان عنده مطفر فإن نعم النعم الدنيا لكن في قلب الساعة لنزيد الطيبة. فأما الباطن إذا دخل في قلب العبد انفسح وانشرح واتسع واتسع للعلم المحيط للعلم إلا ما دخلش النور ده قال ممكن يشد معاك حتى عين اللي سمع عيني يضيق صوته يقطعه راسه بالعين. أما الآخر الذي انفسح على هذا له هذا النور يحصل به اليقين يحصل هذا الساعة هذا الانشراح يحصل به اليقين وذهب الانشراح هذا النور أصبح نور شكرا للبعض اللي صلى الله عليه وسلم لما يعطي قلبي نور يحصل به اليقين يحصل به اليقين عشان يكون السبيل السيد النقي يقول رب سبحانه وتعالى يقول أنا أعلم في رب سبحانه وتعالى الله نور وكتابه نور نور كما قال رب سبحانه وتعالى في آيات القرآن والقرآن ورسوله نور، وآيات الله سبحانه وتعالى في كونه كلها نور. قد جاء أخي من الله نور وكتاب مبين يهدي به من اتبع رضوان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديه إلى صراط مستقيم. كلنا لا إله إلا سبحانه وتعالى الهداية. وقيل ولذلك متى حل النور ذلك النور في القلب فرض الظلمة. لو منع الله عليك بهذا النور كل ظلمة تقدر منك، كل ضلال من قلب سيحصل، كل حقد في قلبك من قلب سيحصل، كل حقد كل صفة فضيحة في قلبك لو حل ذلك النور في قلبك خرج ذلك هذه الصفة الفضيحة. يعني نقول ذلك النور يطفي كل الظلمات وأبعد الإنسان عن كل خطر. فإن كان سبحان الله يا أحبائي هذا النور اللي هو بيقول إيه من آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. كل ما في الكون يوصلك ذلك النور. فكيف بالقمر الذي كان بنور آياته بنور القرآن وبنور محبته وبنور يقين الله سبحانه وتعالى وبنور خشية ربه سبحانه وتعالى. هنا نقول لأحبائي إذا جاء الحق نور ذلك الحق، ذلك الحق النور ذهب الايه الباطل. يجي النور يدخل الحق في قلبك يخرج من قلبك الباطل. لكن اذا ما زال الباطل في قلبك كيف يدخل النور؟ لا يدخل النور. وهنا نقول يا احبائي ولذلك سبحان الله عندما خلق رب سبحانه وتعالى خلقه خلق الملائكه من ايه؟ وخلق الجان وخلق الانسان وهو يتقرب الى ذاته ونفسه. لما يكون أخلاق ملائكية كان الحدود من إيه؟ على قدر هذا النور. إذا ترى يتقرب إلى الأعمال الشيطانية كان يتقرب إلى إيه؟ لا الشيطان نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعطية، نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يهلكنا ذلك النور. هنا يمكن بالنسبة لي اللي هي التعبد بالله سبحانه وتعالى باسمه ربي سبحانه وتعالى النور. ازاي اتعبد ما لم اعرفش الله سبحانه وتعالى النور؟ انا احرص على الهدايه لان الهدايه عباره عن ايه؟ واسال رب سبحانه وتعالى ان يهدينا، لان ان يهدينا ربي يبقى يهدينا لطريق الايه؟ المستقيم. احرص على هداه واحرص على نور الله سبحانه وتعالى واحرص على ادراك هذه الانوار الحقيقيه حتى نصل الى مفهوم الحق بنور الله سبحانه وتعالى. ولنتعلم ان هناك النور الظاهر والنور الباطن. النور الظاهر الواحد يشوف كل شيء في الكون حواليه، اما النور الباطن اذا دخل قلبك دخل قلبك الحق ودخل قلبك اليقين ودخل قلبك السمع ودخل قلبك محبه الطاعه وخرج من قلبك كل ما يضر ربي سبحانه وتعالى وخرج من قلبك كل ما لا يحب ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا نقول لاحبائي امتلأ القلب اذا دخل القلب النور القلب امتلأ القلب بالإيمان وامتلأ القلب بالإخلاص وامتلأ القلب بالتوحيد امتلأ أن أقول بنور العلم الصحيح. وأما إذا كان الإنسان على جهله وعلى إعراضه وعلى بعده عن الله عز وجل فهو على ماذا؟ على ظلمات في ظلمات ظلمات ترفعها إيه؟ فنسأل ربي سبحانه وتعالى أن يخلقني وإياك نورا تصدع به جوارحنا وتصدع به أنوار قلوبنا وتصدع به كل جرح من جوارحنا يا رب العالمين. من هنا نقول يقول سبحان الله نور ربي سبحانه وتعالى النور نور رب سبحانه وتعالى في كل كائناته من الدلائل الحسية والعقلية والشرعية الدالة على وحدانيته، ذلك أن الله سبحانه وتعالى ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. من الله عليه بالنور إن فهم دلوقتي إن لا يعبد إلا إله واحد والله سبحانه وتعالى على قدر النور الله سبحانه وتعالى على قدر التوحيد والوحدانيه في الله سبحانه وتعالى. نحتاج لهذا القدر من النور نسال ربي سبحانه وتعالى ان يرزقني واياك النور، نورا في قلوبنا ونورا في بصيرتنا ونورا في احصابنا ونورا في روائحنا ونورا في معاملاتنا نورا في كل عمل نقوم به وحتى نكون نورا يسوع على ارض نور. اللهم ارزقني واياك عندما نقرا كتابنا ان يكون بين ايدينا نورا، نورا في قبورنا ونورا على الصراط، نورا في قبورنا ونورا على الصراط يا رب العالمين. اسال ربي سبحانه وتعالى ان يزيدنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء بكل داء اللهم إنا نعوذ بك من أي سعة وحب لا يخشع والناس لا تشفع إلا عبد الله استجاب لها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر ربي وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you. عمل باعتباري هذا الأبداً أبداً، لكن أخلاق الله عز وجل إذا قررت أن يفرز سبحان الله حيث لا يحزن. ولذلك كما يقول العباس رضي الله عنه: من يتق الله يجعل له مخرجا، أي ينجيه من كل كرب الدنيا والآخرة. اتق الله عشان ينجيه من كرب الدنيا والآخرة. لذلك لو وجدت نفسك في كرب الدنيا أنت أردت أن ينجيه من كرب الدنيا والآخرة، اتق الله حتى تفوز من هذا الكرب. ويرزقك من حيث لا يحتسب، يقول ابن العباس رضي الله عنه: أي من حيث لا ينجو ولا يأمن. كل يوم يأمن ويكون يحصل على ذلك إذا ربنا عندك هذا التقييم لا تسافر إليه ليس رضو لا تقني ولا تصور أن يجب الله في هذا الوزن. ولذلك هنا يقول ربنا سبحانه وتعالى في الآية: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لو إيمان أمن اتقوا ربنا سبحانه وتعالى لنزلت عليهم البركات من السماء ولذلك له يقول آمنت بالله لكن آمنت لا تحصل بالقلب. يقول آمنت بالله لكن يكذب، يقول آمنت بالله لكن يسرق، يقول آمنت بالله لكن يغفل عن الفواحش، يقول آمنت بالله لكن يغفل عن المعاصي. أين صدق الجواب مع ما يقول قلبك؟ لا كانت بالفواحش لأنها لم تأتي بما كان بالقلب. ولذلك واستعمل يقول استعمل رحمه الله واستعمل تقوى الله ظاهرا وباطنا لترك جميع ما حرم ربي لفتح ربي عليه البركات من السماء والأرض، فأرسل السماء عليهم مدرارا وأنبت لهم من الأرض ما هي يعيشون سبحان الله، وتعيش البهائم على أقصر ما يمكن أقصر عيش وأغرى يعني غزير من الناس. لكنهم لما يقول بدون تعب ولا نصب ولا تد ولا هم، لكن الناس على رؤية الناس عبروا على المعاصي فظهر المساكين. ولكن هنا نحن نقول ولكن ما هي التقوى التي جعلنا ربي سبحانه وتعالى سببا لجانب الرزق واخبر انه يرزق اعمال بغير حساب؟ ايه التقوى دي؟ قيل التقوى هذه ان تجعل بينك وبين ما يضرك وقايه تحول بينك وبينك، يعني بينك وبين عداوه ايه؟ وقايه ان تتعلم ما يقول ربك سبحانه وتعالى وان تجتنب ما ينهك ربك سبحانه وتعالى. وحول هذه العبارات عبارات تدور وحول هذا المعنى تدور عبارات ثلاثة، يعني بين عبارات في الفارق. نعم، فيكون شعار العبد أن يتبع أمري ومحتاج به. ولذلك هنا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن التقوى أن يطاع فلا يعصي، وأن يشكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ثلاث أشياء. أولها أن يطاع فلا يعصى. شوف نفسي كده النهارده وبارك أو امبارح، أنا بطاع لنفسي في كل أحوالك ولا بتعملي شوية بتعملي شوية ولو بقيت شيء يعين على المعصية بتبقى أنسى ما يمكن المعصية معاكي. لو قلت لو أنا بتقي ولا بحق كنت عارف إن أنا هتبع عبد الله بن مسعود. أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى، بدل ما تقول بسوي الناس بسوي أحوالك بسوي الدنيا تدخلي معصية ويذكر فلا ينسى ورشقة فلا يكفر، بدل ما تحطي ايدك على خط بعض وتقولي كده بتبكي على اشياء كالماضيه، فتظل كانت ينبذ بشكل الله سبحانه وتعالى على نعمه التي ما زالت موجوده. لذلك هنا يقول ابن عباس ايضا رضي الله عنهما: المتقون الذين يحذرون من الله في رقبته في ترك الله يبعدوا ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به ربه. يقول كل ما لها ويقول على كل ما امر ربه سبحانه وتعالى وقيل أيضا التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. كثير من الناس لا يفهمون أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني تعمل العلم بطول الله العلم بجاء بما جاء به بما أنزله ربي في كتابه بما أنزله ربي النبي ما جاء به عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ترجو ثواب الله يعني بطاعة الله على نور من الله، تعرف من ثواب الله وأنت تخافي معصية الله على نور من الله تخافي عقاب الله لكن هذه أحسن العمل بالتنزيل وخاف من الله وعلى نور كتاب وصية من هذين صافيين من دعين صافيين لذلك لا أصدق وصية بس تبع الأمر ذا ليس تبتلي الأمر ذا تبتلي جاء في كتاب الله نعم جاء في كتاب الله تبتلي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنت ذا وجيت هنا لما سئل أبو هريرة عن التقوى جيتين عن هذا الوقت قال أبو هريرة هل أردت طريقا لا شك جيت طريقا شوف قال نعم قال طريقا نعم قال إذا رأيت الشوك عزلت عنه أو جاوزت أو قصرت عنه أو صمت قال أبو هريرة التقوى الدنيا في أمامنا شوك وإذا مشكوك ذاك اتباع الرب سبحانه وتعالى بالتنزيل بالعمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد لله الرحيم تنمو في التقوى افضل من اهل التقوى ولذلك سبحان الله من اراد ساعه الرزق تعلمنا في التقوى الجليل عز وجل وقد تحدثنا عن هذه التقوى في الجليل ولما فيها الجليل وصدقنا في صفات الفقير اسال ربك ان يرزقني اياها من اراد ساعه العيش وسعة الرزق وتوسعه مكاني من اسباب الرزق الواسع الاستغفار والتوبه الاستغفار والتوبه لا تقول انا بدي افعل معصيه لان البعض يقول لي طب هكون ايه والله انا بعمل شيء والله انا بعمل كل شيء يا ابن ربنا ايه ما تقول كده لكن في حقيقه الامر ان هذا بين ايه ولذلك لا بد ان نقر ونعترف ان احنا فعلا خطائين واننا نحتاج الى التوبه في كل وقت في كل وقت بابا بوم بابا لا تزكي نفسك ما تخليش نفسك خالي من المعاصي ولذلك كنا نقول من اسباب التي تجد الرزق والاستغفار الرزق فقط الاستغفار والتوبه كما قال ربنا سبحانه وتعالى في موضوع نوح لما قال له قوم فقلت استغفروا ربكم انه كان المهم اول حاجه يرسل السماء عليكم الاثنين يستنزل به الرزق من السماء والأنفاق لا يجب نزل المطر يعني يستسقي نزل المطر يفسر الصفار يقول ابن كثير رحمه الله عليه إذ إلا تبت من الله أجعبني وأنا استغفرته وأطعمك ربي وأعطاك ربي الرزق سبحانه أصطاف بركات من السماء وأنت لكم بركات من الأرض هكذا يقول ابن كثير رحمه الله وأنت لكم الزرع وأدر لكم الزرع وأمدكم بالأموال وأمدكم بالبنين يعني عطاك من المال والبنين كل رزق بمنين وذلك يكسر الاستغفار سبحان الله كما جاء في الكتاب المسيح يكون سبحان الله يحبيه قيل روي عن موقف عن شعب عن شعبي ان امير المؤمنين عمر خرج يستسقي للناس فلم يجد عمر عن استغفر الله هو في الطريق لم في الطريق قال له استغفر الله كما زاد على الاستغفار حتى رجع حتى رجع فقيل له ما سمعناك يا عمر استغفر فقال طلبت بغير بمجاليه السماء التي استنزل بها الطلق اي المطر يعني ثم قرا قلت استغفر ربكم انها يعني قال استسقي واعي ماشي طريقه اعي استغفر ربي استغفر ربي استغفر ربي احنا مش ماشي يعني صليت الاستسقاء انا استجبت المطر بالاستسقاء وهو يسأل برضو حسن مسيح يشتكى له الفقر أو مستقبل الله. وجاء رجل ثاني قال يعني بيسأل ذرية قال له مستقبل الله. فقال وشكى الأمر لهم ذلك كتابة بستاني فقال له مستقبل الله. فقال له أدفع الرشد وخليها كل هذه الأنواع ولا تزد على الاستقرار. فقال لا أقولك من العلم في شيء إن الله تعالى يقول في سورة نوح فقلت استغفر الله إنه كان أبطال كل شيء سماء عبد المدرار وفي الأمان الوطني فلا تحسن عن الماضي حبيبا. سأقول هنا أن أخطر لهم ما أحصل إعراض عن الله ما أحصل وحبتنا عن بني أطولين نظر بالجنوب وإحنا ولا حسين إحنا نظر اللهم نسألك إلى الزعفين نسألك ربي أبطال لنا أجمعين اللهم هل ينسينا بنا بالمحسنين. لذلك كنا نقول سبحان الله يقول تعالى في عمود أنه قال لكم ويقول استغفروا ربكم ثم توبوا إليه نرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. شوفوا حتى القوة وبين الأبهام لو تريد نفسك لها النظام أكثر من السماء لأن الباب العافية الاستغفار كثر الاستغفار. يقول ابن كثير أمر موسى عليه السلام قوم الاستغفار الذي هدف كل الذنوب الثلاثة وبالتوبة عما يستغفرون. طبعا اتصف بهذه الصفة الاستغفار والتوبة من اتصف بهذه الصفة يسر الله رزقه ويسر عليه أمره وحفظ شأنه الله حفظ شأننا جميعا يا رب العالمين. ولذلك كنا نقول سبحان الله وحبي الاستغفار والتوبة من أجل العبادات التي يقول العبد من الله سبحانه وتعالى من عمل العبد من الله سبحانه وتعالى فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. السبب الثالث يا أحبائي التوكل على الله. من أراد رزقه عليه التوكل على الله لأنك إذا وكلت على الله سبحانه وتعالى الذي يستغرق ويستجد الرزق يقول ربي سبحانه وتعالى في من يتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله باله أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا قيل من تعلق قلبه بالله احسن الظن وصدق في جلب النفع ودفع الضر وفوض امره الى الله كفاه الله ما امنه. لو تعلق القلب بالله وقال يا رب ليس لي رب سواك وتعلق قلب العبد بالله سبحانه وتعالى اندفع عنه كفاه ربي همه واندفع عنه ظنه وارزقه ربي سبحانه وتعالى من كل ما ضاق عليه من الناس لانه ما تعلقش قلبه بالله الله سبحانه وتعالى. فما قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توقعون على الله حق توقعون فلنقوم تدعوه إيه أقل تنبوه ناصر وتدعوه القطاع كما جاء في الحديث. زيت كل هذا الحديث توكل يسوق إليه في الرزق الخير يطرق وليس لها رب إلا من إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل لأن هذا يحق التوكل قيل لأن التوكل إظهار العبد والعبد من العبد والاعتماد على الله الكبير على نفسه لأن كنت متوكلا متوكلا إنت تزوري ربي إيه؟ أنا جعلت عن ذلك الأمر. والعلم يقينا أنه لا فاعل في ذلك الأمر إلا من إلا الله سبحانه وتعالى. زي في أمور في مسألة هذا المسألة مسألة التوكل في الأزمات قيل لماذا يثق المؤمن بربه أو كيف يثق المؤمن بالتلقى بصفة ربه ودعوته عليه. المؤمن يعمل في مجلس عمل يفهم ازاي بقى يتوكل ازاي يثق وبدا انواع هذه النقاط. اما اولها المؤمن يثق بربه ويتوكل عليه لان الله سبحانه وتعالى لان المؤمن يعلم ان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وغالب له فانت تكون توكلت عليك يا رب فوق امري اليك يا رب ليس لي رب سواك بستخير في مساله حياتي ده شاني ولا بالطيران ولا بالحس بيك ابدا. انت استقرتي وتركت مساله في من؟ ما تفكريش ادب بيك هو من؟ الله عز وجل. ثقتك الشديده بربي سبحانه وتعالى وتوكلك على الله لماذا؟ لانك على يقين شديد ان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وعندك لباء قدر رفعت الباء. لو عندك رضا قدر رجعت الباء. لو في واقف عقب في امانه فقد ربي وحده ان يزيح عنه هذه العقبه لان المؤمن يعلم ان الامر كله من لأن المؤمن يعلم أن الأمر له لله تقول إن الأمر إيه؟ إنما أمره إذا أراد شيئاً أي يقول له كن لأن المؤمن يعلم أن الذي يقول الشيء يتمنى فيكون قدر على كل شيء ما تظنيش بقى بتفكيرك وإن أنت إنك تضيع على شيء أنت لا تقدر على شيء ربنا يقدر على شيء الذي يقدر على كل شيء هو ربي سبحانه لأن المؤمن يحبه الواثق بربه يعلم أن الله سبحانه وتعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده اللي يورث الأرض من يشاء من عباده هنا فلا تبدو شيء لأن عن صفة شديدة أن الملك ومن ربي سبحانه وتعالى لأن المؤمن على ثقة إن متوكل على الله عز وجل لأن المؤمن يعلم لحبي أنا وإلى الله كل دعوة كل رب يعني ما تقدمش لأن الأمر كل ما يعلمه لا يعلم لدي عبادك لأن المؤمن يعلم تماما أن ربي سبحانه وتعالى لأنه شديد المحال وهو العزيز لا يغلب كما قال وهو شديد المحال لا يغلب ربي لا يغلب الإنسان يغلب وظل يغلب أما ربي فلا يغلب لأن المؤمن سبحانه وتعالى يعلم أيضا يحبه أنه يثق ربي سبحانه وتعالى ويعلم أن ربي بنفس السماوات والأرض يعلم المؤمن لنا أن كل جنة القوة والعزة لمن وكان الله قوي عزيز عزيز عزيز القوة والعزة العزة والعزة ومن فالذين يدرس ومن فرس بيننا لله سبحانه وتعالى يعلم المؤمن ويقف المؤمن ويتوكل المؤمن على ربي سبحانه وتعالى لأنه يعلم أن فهم العباد أن ربي سبحانه وتعالى قوي من فهم العباد هو وهو هو الله الواحد القهار كل نواصل على ذلك نواصينا ماضي فينا عدل فينا إلى العبد الذي يسأل النفس إلى الله عز وجل فهو الأمر لله سبحانه وتعالى يعلم أن النصر يد من؟ فتوكل على الله حق التوكل حق التوكل يرزق الله من حين لا يحتسب لأن ربي سبحانه وتعالى المؤمن يعلم سحر الشرير في الله عز وجل أن الله الرزاق بقوة المتين كما جاء سبحانه وكما جاء به الكريم الرزاق بقوة المتين لا تنبوه لأن الله سبحانه وتعالى بقوة عباده كيف نخلص فالذي يملك رزق ومات والذي سبحانه وتعالى خلق العباد لا يملك رحمة الله وما أعطاك ما يقول كما سئل العباد ما أريد منهم رزق وما أريد لكم عليك إذا كيف لديك الرزق فهروب الأمر في الرزق من يهد الخلائق إن شاء الله تعالى النقطة التي ترى ذلك أيضا أن المؤمن الذي يتوقف الوزر رب سبحانه وتعالى يعلم أن الله سبحانه وتعالى يقبض ويبسط بجوفي قول معك ما تفرحيش من ذاتي وساعة الأمنعي تنقرب على وجهك لأن الأمر ذلك نعم يقول بجوف ذاتي ويبسط يؤتي ملكه من يشاء يؤتي ملكه من يشاء وينزع ملكه من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء لأن لأن المؤمن يا أحبائي يعلم أن النفع والضر وإن يمسسك الله بكل فلا تشغل إلا كما قرر إذا خلانا الضر من الذي يملك ومن ولذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبائي لما يقول ربي سبحانه وتعالى وبين الإنسان نفسه في أين رزق ويظن أن أحد في الدنيا يملك له ذلك الرزق إذا هو لا يتجاهل ربه وضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى وضعف نقط شديدة وبين الواحد الأحد الذي يملك قبائل السماوات والأرض يقدم وغير فعسى أن يأتي ربنا في فتح عمرنا عندنا ربي سبحانه وتعالى قد يأتي في الإنسان يأتي بشيء الإنسان مثلا يحمل ضيق على الإنسان وبعدين بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يعطي هذا الضيق الفرج لأنه بقى مع الرسول يوسف فلابد ربي لابد العبد أن يكون على ثقة تامة بالله سبحانه وتعالى. وحسن توكل بالله سبحانه وتعالى فإذا توكل على الله سبحانه وتعالى حق التوكل ولقى ربي سبحانه وتعالى من حيث لا يحتسب. السبب الذي يلي زائد بعد سبب هو التوكل على الله سبحانه وتعالى وهو السبب الرابع صلة الرحم. من أعظم أسباب سعة الرزق أن يكون الإنسان له رحم فيسأل عنه. ثم الإنسان عنده رحم وقاطع رحمه لم يتسامح. لأنه من الأسباب الجالبة للرزق صلة الرحم دلت عليه أحاديث كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سأله أن يطلب الله فيه رزقه وأن ينسى له في أثره فليطلب رحمه كما جاءت عنه في الذي رواه البخاري. كل ما يتصل الرحم ده بحق ربنا سبحانه وتعالى يرزقه كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر من أحب أن ينسى الله في رزقه وينسى الله في أثره فليصل رحمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا كل الأحاديث التي جاءت في صلة الرحم الدليل يا جماعة إنها بتوسع الرزق. صلة الرحم توسع الرزق. لكن هنا سؤال، من هم الأرحام؟ من الأرحام اللي احنا بنبحث عن صلاتهم؟ وبأي شيء تدور الصلاة؟ نصلي به؟ كل الأرحام هم الأقارب وهم ما بينك وبينهم نسب سواء كانت كارثيهم أم لا كارثيهم وسواء كانوا بمحرم أو غير محرم. يقول النووي اختلف في حد الرحم الإمام النووي الذي يلي بصدر. فقيل كل رحم محرم بحيث لو كان أحدهما أنثى والآخر ذكر حرمت عليه نكاحهم يعني محرم عليه النكاح إذا بان محرم. قال النووي صلة الرحم من الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول. يعني إزاي أصل رحم؟ سؤال ملخص ملخص الأمر كيف أصل رحم؟ يقول النووي من الأول وتارة تكون بالمال وتارة تكون بالخدمة. هذه الحالة منها تعبان ومسكينة حد منهم محتاج أعيد المال وتارة تكون بالزيارة تروح تزوريهم توديهم وتارة تكون بالسلام ولو كان السلام خلال إيه؟ التليفون وغير ذلك. وتكون صلاتهم بأشياء يقول عن العلم فتكون طارة بالزيارة والإهداء وحزوين المدين والسؤال عنه طارة من دين أن تنتقلي بالحزي وتتنقلي أحوالهم وتتنقلي أحوالهم والتصدق على فقرهم الحاسب يوم الفقير فيهم اللي بعثينه صدقة من غير ما تلاحي مشاعره وطارة بالتلفظ مع غنيهم لو بقيت غنيهم فيه شوية تصرف خد الجناح على سنة 16 أواصر الرحم واحترام كبير ويكون أيضا باحترام كبيرهم وتكون أيضا باستباقتهم في يوم من أيام أسبوع أو شهر أو كذا إن أنت تعملهم في استباقة في بيته وحسن استقبالهم ومشاركتهم في أفراحهم لو عندهم فرح بس ما يكونش الفرح في معصية ومواساتهم في أحزانهم لو عندهم برضو يعني أحزان تواسيهم في أحزانهم وبرضو ما يكونش فيها معصية وتكون بالدعاء بدعاء لهم لأن أحزان خيرا من أن يضربوا بالأهل في معصية لأبعيدهم إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك وقتهم وسلامة الصدر من ناحيته من عند صلة رحم ما يبقاش قلبه كان يوم وحسب من ناحيته لا يكون سلامة الصدر من ناحيته إجابة دعوتي لو دعوتي في أي شيء فسنجد شبابك الملاية يكون ذلك شيء معصير الله عز وجل أجيب دعوتي وعيادة مرضاهم ودعوتهم إلى الهدى ويستدعوهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الصلاح دي برضو حق عليه أمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر وتكون أيضا بالعود بالحاجة ودفع الضر وبطلاقة الواجب إلا أن تستطيع أن تفعل الله بشكل لو كنت اليوم بل تتوجه في معنى الطلاق. ده اللي هي بالنسبة لو استفدنا عن صلة الرحم خلينا كده من ضمن محظورات العمل في الأسبوع الماضي صلة الرحم. السبب الذي من الأسباب اللي هو ساعة الرزق الإنفاق. إنفاقي ينفق ربي عليك تصدقي يعطيك ربي سبحانه وتعالى. ده ما يعرف العبد أن الإنسان أن النفقة تستهلك يستهلك بها الرزق كما قال ربي قلت إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لا كما قال ربي وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه لو كل واحدة فينا كانت على يقين أنها لو أنفقت الشيء فمن أو كثير الشيء لو كان سبحانه وتعالى ربنا أضعف مراضة لبسط في بينها المعدة لكن كان الإنسان بحكم النظام ومن حكم النظام غير فبيبتدي يقبل يقبل يقبل إيده وبدأ تحميل لأنه لو أيقن بهذه الآية ما كان رسولا أبدا في ذلك أبدا يقول ابن سيرة رحمه الله أي مهما أنفقت من شيء حين أمرت ربي وأباح لكم فهو يصرف عليكم في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالبدل الصالح يديك في الدنيا بدل ويديك في الآخرة البدل الصالح من الله سبحانه وتعالى يديك يقول ربي أبدا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تأمنوا خبيثا منها تنفقوا يعني بمعنى تلاقي عم الحمد لله صار حاجة سيئة إنه ما يدري هي دي بنت الفتيها ولا تأمن الخبيثة منه أو يقول ربي ولستم بآخذيه إلا أن تؤمنوا فيه يعني أنتم بتطلعي اللي أنتم بتطلعيها إيه؟ عم نفس قريبة وعم نفس الماضية وعم أفضل إلى أنت لا يزال حتى تنفقوا هنا غيرهم يقول ابن عباس اثنان من اثنين اثنان من الله اثنان من الشيطان ايه الاثنين من الله واثنين من الشيطان يقول الشيطان يعرف من فقره ويأمركم والله يعرفكم والله سبحانه وتعالى ايه المغفرة من الله سبحانه على عباده في الدنيا والفضل بعد الرزق من الله سبحانه وتعالى على عباده كما جاء في كتاب الكريم لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت قيام ليال ولا تخشى من العرش إقلالا انت كل ما تنفقي ثم تجد سبحان الله تتنزل عليك البركات والخير من الله سبحانه وتعالى ولذلك نوعي أرض الخير ونحفظه وكلما تنفقي في سبيل الله سبحانه وتعالى يزداد معطاء من الله سبحانه وتعالى على كل ما تنفقي في سبيل الله من أسباب ساعة الرزق يا جماعة المتابعة بين الحج والعمرة لأن بعض الناس لما تلاقي حد بيعمل عمرة ويبقى يروح يعمل عمرة ولا لما حد يقول لك حد قبل كده يقول لك شوف بصدق المال ده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة كأنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي فيه خبث الحديد والذهب والفضة وليس الحج المبرور الثواب الا الجنه كما جاء في حديث ليس حقيقي النووي يعني هنا يقول ابن عباس في هذا الامر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تجاه بين الحج والعمره فانها ينفيان الفقر تنفي الفقر يعني كل ما تنفقوا في الحج وفي العمره ربنا سبحانه وتعالى يقول عليك بايه؟ بالعطاء يطهرك من الذنوب ويوسع عليك يبقى الانسان ينفق في الحج والعمره النفقه وربي سبحانه وتعالى يغلق عليه في النفقة ويصبح قلبه إذا زعم ويرجع وقال أصلا على الله سبحانه وتعالى قلبه وأدى ما حق ربي فيرجع من الحج والغضب يغنيه ربي ويرزقه من حيث يحتسب ويغسل ذنوبه ويرجع بقلبه وقلبه أن أظهر أظهر وأنكر وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكون هذه المتابعة قيل والمتابعة من الحج والعمرة معناها اجعلوا أحدها تابعة للآخر واقعا على عقله يعني مليش مرسلش منهم أي إذا حاجات يتعتمروا وإذا كمان تتحجوا فإنهما يتبع عن بعضهما بعضا كأن الإنسان يتبع بعضهما بعضا من أسباب ساعة الرزق يا جماعة الإحسان بالضعفاء منهم الضعفاء بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العباد ترزق وتنصر بسبب إحسان هؤلاء ضعفاءهم شوفوا انظروا في الحديث الذي رواه البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم هل ننصر وهل نرضى الا اني كنت احب على الفقير والضعيف والمسكين والعملاء واليتيم والمريض لو قلبك كان بهذا الشكل ابشري بفضل من الله تعالى ولذلك هنا عن ابي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امروني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفاءكم كما جاء في الحديث الذي سمعه الأنبياء من هم الضعفاء؟ قيل الضعفاء الذين دعا النبي الإحسان إليهم سبب لجانب الرزق والنصرة أنواع اللي جبت مالي في مين؟ أنا بكون في مرض خذي عني هم الأيتام والشائمين النفقة والأرامل المشاهدين يشوفوا على أولادهم. هم المساكين المشاهدين يلاقوهم أكثر وأكثر المشاهدين يسدوا دعمهم. هم المرضى ضعفاء لأن المريض يبقى عميق. مسألة على المريض. مهما كان الغريب مهما كان المريض غريب تلاقيه ضعيف لأن الضعف لأن المرضى الإنسان في المرض يبحث دعم جديد. ولذلك قيل منهم للمساكين والمرضى والغرباء بسبيل فمش مهم لكن حن عليه واعطيت عليه واعطيه لان هو ايه مقطوع عنه بلدا والمراه التي لا عائله لها كم شفت عليها كان الصحابه رضي الله عنه وغيره جماعه به الاعوام والموتان انهم يبعثوا الحوائج للناس المراه اللي هي المراه الغرباء او الجديد كانت يتعبدوا الله عز وجل في ذنب الحسد لأنهم علموا أنهم أكثر من الجهات يسوون له الإرفاق عن حالة المرأة اللي هي الأرملة أو الكيمة هي ذات لأنها يقوم على أحوالها فيقوم الرب على أحوالها وهذا أعظم عن من تقييم الله والمنفوذ في مدينة هو العبد يعني والإحسان قيل وإحسان إلى النفل باختلاف الأحوال فالإحسان إلى الفقير الذي لا مال له يكون من الصدقة أو تهديد أو تعطيه أخويا أو توازين حاله والإحسان إلى اليتيم والمرأة التي دعا إلى لها يكون تفقد أحوالها يعني تفقد أحوالها نعم إلا ناقصها أو لو يزوجون كمان يكونوا حتى لو يزوجون دلوقتي لأن النساء دلوقتي مش هادة طبعا زي ما أنتم عارفين يعني فلكن كان تطبيق يعني حتى يعين مراته على ابنها تقوم على حاجة هذه المرأة أو تقوم على حاجة هذا اليتيم يعني يتفقد أحواله حينما يكون من هذا الحد وهذا هو على أساس المرأة مرضى المرأة ضعيفة المرأة بذات ضعيفة جدا فإذا المفروض فيها ممكن أن يقوم على من يكون هذا الأمر والقيام على أمورهم بالمعروف والإحسان إلى المرضى كما كان يقول المريض كان أن يكون سواء طبيب أو مريضة أو مستشفى تقوم عليهم بالإحسان وبالإنصاف وبالإخلاص يكون وضع تحت يديك المريض تتقي الله فيه تتقي الله في ذلك المريض فكان سبحان الله دون كانت وردة وبعدين بتعاني من الغرز مكتوب عندها يعني فتكون هي كانت مش ما كانش الجنب كان يعني طبعا تعرفين في الجنب تقول لها من جنب بس يعني فهي سمعت اللي هو سمعت الاثنين اللي هم كانوا مقيمين على العمليه اللي بتقول بتلاقي في غرزه غرز كوناها في غرز تاني يعني فقالت لهم ايه مش هادي فبيت بعد ما جت الشيء اللي الطبيبه بقى يشوف لها الغرز لقيت الامر اسمها على فكره الغرز دي مش يعني لا تطول فانا انا سمعت وهم بيقولوا كده ما بموتش انا في الحاله ما بموتش انا في لأن تعطل عليها البنت اللي ضعيفة جدا واضطرت تاخد ضغط مرضى حين مرضى كمان فبعد أكثر إلى يراقب رب سبحانه وتعالى يراقب رب سبحانه ولذلك المرضى يكون أيضا إيه إذا كان الإنسان على مريض يتقي الله في المريض يتقي الله في المريض يتقي الله برضه في العيادة مثل لو في مريض يتقي منه تقي المعنويات أو تقي لأنه عارفين برضه زيارة المريض زيارته حاسين على الصبر حتى زيارة المريض بحثته عشان تحسيه على الصبر والأدب والاحتساب إذا كان هذا الأمر سبحان الله هيدخل على قلب المريض السعادة يبقى محتاج الإنسان يقع ذلك من المريض لكي يقيم على الصبر أو يرقي أو يكون بالرقم الشرعي ولذلك فإن كنا نرغب في نصر الله سبحانه وتعالى وتأييده وسعر اليسر فعلينا بالضعفاء المكنهم ونتحسس أحوالهم ونعلم أن الإساءة إليهم إذا هم سبب حرمان الرزق ولذلك سبحان الله أعطيه قصة أصحاب البستان كفين قصة أصحاب البستان اللي أخر عليه إيه؟ وقال إيه؟ قال إيه يا بنات؟ لزمناها إيه؟ ولا يتكنون أكثر عليها أكثر عليها أصحاب كمين؟ الصريح فتنادى مستحيل فسبحان الله ما كانوش عايزين هما كانوش يعني كان عايزين كانوش عايزين يقول ايه؟ عايزين يحصدوا من غير ما يزن الصحيح ملخص القصه يعني ماذا حدث لهم؟ ماذا عقب الرب سبحانه وتعالى؟ مين اللي بتدي الصحيح فيعطيك رب سبحانه وتعالى؟ مين بتحرم الصحيح ربنا سبحانه وتعالى الجنس معناه؟ اللي عايز يوسع على الناس ربنا يوسع عليه، اللي عايز يضيق على الناس ربنا سبحانه وتعالى يقيس العمل. السبب ده كان بيجي ازاي؟ ان هو بسعه الرزق ان تطلب العباده. الحديث ان تطلب العباده. الحديث الذي رواه الترمذي بن ماجه وصححه الالباني عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى يقول ابن ادم تكرر عبادتي ان اصل قوما فقرا ان لم تفعل ملكت هذا من شغل العباده في الفقر. يمكن لماذا يكون في بعض الناس في الانتظار حوالي بعض الناس لو قلت واحدة اسمعي حضرة لا سعيد مثلا كل تشتري اسمعي القرآن كل غضب عن الوقت فالحول حاجة يبتدي لا كل غضب عن الوقت يعني ما عندهاش وقت بالطاعة طب قلنا طبعا عندهم الوقت على مسحة في حين الساعة كام بس انا مسحة بدري جدا معلش مش مشكلة عن الوقت يعني عن الوقت عند الوقت اللي انت سبحان الله عند الوقت اللي انت بتستحق عند الوقت اللي انت سبحان الله جاي يعني هيجي لك مثلا واحد صاحبك انت بكره عند الصبح ده يقول له انا مش فاضيه لا انا مش فاضيه بتصحي فيه او فاضيه لا فاضيه انا فاضيه دلوقتي على الوقت ده عندي فسحه في الوقت يا سبحان الله لان الوقت مش فاضي عشان كده بقول لك دايما بعض الناس يقول ما عنديش وقت ما عنديش وقت ما عنديش وقت كنت اسال لو ظل في نفسه وما عنده وقت فلذلك لا تجد وقتا لهذا الحديث يا جماعه مش المقصود الحديث اللي انت تفضلي طول النهار انت في العباده وحتى لو عملت وحتى لو رحت الى الجهاز طب يخي وقعدتي انت في صلاه مش عارفه اعمل ايه وقتها مستعده عملت صلاه مستعده والله ما يزيد لي طعام وفي بلدي وفي شهري وفي يومي وفي بيتي بيت نقرا فيه القران بيت في مباراه يا جماعه بيت لا نقرا فيه القران بيت لا لذلك اتفرغ للعباده دي في اجل حق على الاقل كل شيء كل شيء بقى مطلع في كتاب عين صلاه انا مجرد بكون الحق الزوجيه لكن انت ما يبقاش اخر حاجه في حياتك هو حق الله عز وجل صليتي لا والله وكنت بقلب وطريق ان انا احكي عليها صح هل نسيت طعامك؟ هل نسيت شرابك؟ هل نسيت لبسك؟ هل نسيت الكتب اللي انت عارفه النهارده وعارف الشغل دي؟ لا تنسي، انت نسيت طعامك. لان الوقت والطعام اخر شيء، بس لو كان تفضل وانا في العباده انا عرفت حق الله عز وجل ان انا راضي عليك بالبركه. يا ابن ادم ترى على ذلك انا اصلي فينا ان مش هتفضل تقول لك تطعم نفسك ولا تشغل. مش فاضيه، مش فاضيه، مش فاضيه، طب خلاص انشغل. فضلت مشغل حتى لسان وقت وتلقاني اهلي واقول لا يا ليتني قدمت حياتي. سبحان الله يا جماعه في المساله او في هذه الاحاديث حديثنا يعني لما نتفرغ هنا قلوب رغبتين ملا قلب فقرا ولديه شغلا يعني قلب بقى فقير لان هو مشغل بالدنيا فبقى مشغل بالدنيا قلب فقير ويديه شغلا لأن تذكره الدنيا لا يأتيه أبدا شغل الدنيا أما من أغنى الله سبحانه وتعالى قلبه لا يقضي من فقره لأن الفقر الغني أغنى ولا فقر هنا من أغنى الله قربا لا يحرم من فقه أبدا، ومن ملأ الرز لديه رزقا لا يمكن أبدا. هنا وأغنى من هذه الرب سبحانه وتعالى. وقيل والتفرغ للعباد ليس معناه ترك الكسب والانقطاع عن طلب الرزق والجلوس في المسجد في المسجد ليلا ونهارا، لا، بس يكون له حق الايه؟ حق ان يكون العبد حاضر القلب اثناء عباده الله سبحانه وتعالى، ان يؤديها بقلبا خاشعا. نقطه اخرى يا جماعه، او السبب الاخر الذي يكون سببا في سعه الرزق، المهاجره في سبيل الله. ومن هذا في سبيل الله يجد الأرض مرأمها كثيرة وسعة. يقول ابن عباس وغيره سعة أي سعة الرزق. وقال قتادة المعنى سعة سعة من الضلال إلى الهدى ومن الفقر إلى الغنى. هو سعة بلد فيها هدى إلى بلد فيها إيه؟ وقام هي سعة بعد ذلك. دلوقتي كثير من المنافسين اللي فيها المهاجرة في سبيل الله اللي حارب ده أو في هذه القصة، رغم كان خالد على المكة المدينة، كان خالد من مكة وأغلقه إيه؟ الموت في الطريق والحارة، فكتب له الأجر إيه؟ لذلك هنا نقول سبحان الله الإحباب. الأول دلوقتي لما نقول المهاجرة في سبيل الله، هل هناك دلوقتي مهاجرة في الهجرة؟ لا إله إلا الله، إلا هذا المحب الله عز وجل، مهاجر الله، مهاجر الوطني، مهاجر العمل، مهاجر الطاعة، مهاجر أنه يعلم أن هناك بعد كل يوم ليس إلا أكرم، إلا جنة وإلا نار، إما العبد طائر إلا أنت عاصم، إما العبد موازين، إما حسنات إلا سيئات، إلا جنة وإلا نار. أكثر خمسة فالعبد يختار لنفسه، يعمل ايه؟ يخبر الدنيا، يخبر الدنيا بوطان، اذا اعز احدهم عن الاخرى لا اليها، ياتي شكر مع الاخرى. ولذلك الاخره هم الاخرى والاخره الاخرى خير واخرى. الامر الاخر يا جماعه وهو امر الشكر. الشكر يحتاج الى درس كبير من اسباب زياده الرزق الشكر. ولكن شكركم ربط بزيادة بشكر. إذا الإنسان شكر ربي سبحانه وتعالى، يقول الشكر له أركان. الشكر له أركان. ما هي أركان الشكر؟ ما هي أركان الشكر؟ الإقرار بالنعمة، شنو؟ والإقرار أن النعمة عند من؟ النعمة. وبعدين على يسمون هذه النعمة في معصية الله عز وجل، استخدام هذه النعمة في طاعة الله عز وجل، على موارد ربي سبحانه وتعالى جميعنا الإيمان ربي على العبد. ليبرنس ربي سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى قالوا ما يدرس ربي هذا ما يدرس عليه غير يستخدم معصية الله عز وجل، ويقدم المعنى ويحمل المعنى ويشكر على كل نعمة وبركة في قلب كل الناس ويرضى بالنعم ولا يتسخر. ورد على الله هذه المعنى فالذات شكرا وازداد عمرا عمد الامر يا بنت شكرا. حديث الشكر احبائي يحتاج الى درس كبير فقير معنى الشكر حتى لو كنت وإياكم ان هذا ما كنا نشكر. لكن لما ذكر ربي سبحانه وتعالى عمر قال وإن تأذن إيه ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قيل علق سبحانه المزيد بالشكر والمزيد منه لا نهاية. يعني تشكر ملكش نهاية ربنا سبحانه وتعالى يعطيك أعطاء ده من يعني العديد يا جماعة إنك تشكر ربنا على نعمة الحالية، والنعمة الحالية دي تشكر على ربنا هذه تحتاج إلى شكر، والشكر اللي أنت تشكر بيها سبحانه يحتاج هذا الشكر إنه عايز على شكر على شكر، فهي قمة الشكر. فلا ينقطع الشكر من سبحانه وتعالى. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز: قيدوا نعم ربي بشكر الله فالشكر قيد النعم وسبب المزيد. كل ما تشتري فلذلك دائما عاود الانسان اشكرك يا رب على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. الحمد لله حمدا واسعا، الحمد لله على نعم الاسلام، الحمد لله على نعم الايمان، الحمد لله على نعم المال ونعم الاولاد، الحمد لله على النعم كل نعمة أنعمت بها علينا في قبل الحديث من حول الموارد وغير مسكين بس بنعمة عبدالله حتى لو ولد البلاء الحمد لله يا رب أن نبقى عندنا على الصف في البلاء. محتاج الأمر إلى نعمة. النقطة الأخرى من أسباب الرزق الزواج، يقول رب سبحانه وتعالى: وأن كنتم أيام من الصالحين من عبادكم وإن يكونوا فقراء فإنه لكم فضل والله واسع عليكم. يعني في الزواج ده المفروض هنا كان عمر بن عبد الخطاب يقول: عددا لمن يلتمس الغنى في النكاح والله يقول ان يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. يعني النكاح سبب البعض الناس يا جماعه لما تيجي تبحث سبحان الله في الامر ده لو كان من ترك الدين وخلقه زوجين وربنا سبحانه وتعالى يرضى بهم. احيانا الانسان لما بيبحث عن غنى في الشارع ولا يبحث عن دين ولا خلقه لا تجد بركه في زوجه الزواج ابدا. كم من زواج لم يستمر ولم يكن فيه بركه بسبب انه بحثنا عن ايه؟ عن المال. عن المال. فلم يبالغ ابدا في زوجه الزواج، لكن حسي عن خلقه، حسي عن خلقه. لانه لو كان يفتقر الى ان يفتقر لك، لو افتقر مال يكون يفتقر مال يفتقر لك. لكن لو كان عنده مال ما كانش عنده تقوى الله عز وجل عمره ما يفتقر لك. لانه يبيع كل شيء نعم. لا الزواج. السبب الاخر من اسباب سعة الرزق ايضا اللجوء الى الله وحده، ما تنساش حد اذا نزلت به طاقات او اي مهم بشيء ما تنساش عن حد. ان هذه طاقات عند الله عز وجل اشتكي بعض في الله عز وجل. هنا سبحان الله يا جماعه الحديث الذي صححه الالباني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزلت به طاقه فانزلها للناس لم تسد طاقاته، ومن نمى فيه طاقة أنزلها لله فليشهد ربي له برزق عالي أم آلي. الباقي إلى الله عز وجل. يشهد أن يرفع مالي، ينزل عليه، ينزل عليه الطاقة، ينزل عليه الرزق. رزق عالي الرزق لابد أن ينزل عليه الله سبحانه وتعالى كما قلنا في صلى الله عليه وسلم. السبب الآخر للأحباب الحين هو سعة الرزق ترك المعاصي والاستقامة. قال على دين الله سبحانه وتعالى: جماعة الأمر في ذلك هو الاستقامة، وإن لو استقام على الطريقة لو استقام على الطريقة لأسقيناها ماء لو استقام على الطريق لو ساروا على طريق الهداية لأعطاهم ربي. أي لو استقام هؤلاء على طريق الحق والإيمان والهدى وكانوا مؤمنين نكيرين لو سعنا عليهم الدنيا وبسطنا لهم الرزق كما يحب ربي سبحانه وتعالى ويرضى سبحانه وكما يرضى العبد. السبب الآخر يا جماعة من أسباب أين الغنى وسعة الرزق الصلاة كما قال ربي سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك ولا عقل. يعني تأمل الناس اللي بتصلي إن أنت لازم على صلاتك ربنا يرزقك رزق الناس سبحانه وتعالى. شوفوا قيل للمشكلة فضل الصلاة يا جماعة بشارات لأهل الصلاة. إيه هي البشارة دي؟ قيمة البشارة لمن يأتي الصلاة مبكرا بالأجر العظيم. أول ما سمعت أداء يصلي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهنوا عليه لاستهنوا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستغفوا إليه. يعني استهنوا الاختراع يعني والتهجير التفكير للصلاة. الحديث المتفق عليه طبعا بالنسبة للرجال، لكن حتى بالنسبة للنساء لو يعلم مجرد ما تسمعي الأذان مجرد ما تسمعي الأذان تفضلي أن تكوني في استعداد للأذان وتصلي صلاتك بس كنت على وضوئي. لو يعرفي فضل هذا الأمر لاعترعوا على المسألة من كثر ما البشارة ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها للناس اللي بتصلي على الصلاة على أقل صلاة. بشارتان أيضا لأهل الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال احدكم في صلاه ما دام في الصلاه تحديثا. لا يمنعه ان ينطلق الى اهلي الا صلاة. يعني ايه قاعد دلوقتي احنا قاعدين مطلوبين كده بعد شويه نصلي صلاة المغرب والليل ان شاء الله انت منتظره الصلاة. انت في صلاة ساعة ما دخلتي صلاة العصر لحد ما صليت المغرب بسم النية لك بشارة من النار. انت في صلاة بشارة بالحديث التفاعل بشارة اخرى بأنه من أدرك تأمينه وتأمين الملائكة غفر الله وما تقدر لكم تصلي مع جماعة. إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة من السماء آمين فوافقت أحداهما الأخرى غفر لك رب ما تقدر من ذنبك أحد الصلاة. وممكن تصلي جماعة قلت آمين وملائكة في السماء آمين واتفقت تزيد مع بعض غفر رب لك ذلك الله عظيم. بشرة أخرى لمن تصلي يحفظك ربي سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فهو في ذمة الله فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك ربي الله منذ المثل بشيء منذ يصلي الصبح وما الإنسان لأن الصبح جميل على المنزل بس يصلي الصبح وقتها بس طبعا على الشمس تطلع. نعم وشارة أخرى لأنه تصلي وشارة لك بالنور يوم القيامة كما جاء في الحديث بشو المشتاقين في الظلم. طبعا هذا بالنسبة للرجال المساجد بالنور التام يوم القيامة. وشارة لمن حافظ على صلاة العصر والفجر البردين ما صلى البردين دخل الجنة حديث مطمئة عليهم لأن صلاة الفجر والعصر يكون مش صلاة وقت من راح الراحة فحمدوا عليهم عشان تأتي يوم القيامة لكن الظلم عند الله بشارة المشارة بالأمياء كما جاء في الحديث الذي حول الألبانين يقول النبي صلى الله عليه وسلم المشارة بالجواز على الصراط إلى الجنة يا نفسه كيفية على الصراط بفضل الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل دقيق وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. في هذا الحديث البديل. بشارة أخرى يا أن تبحث عن أفضل الصلاة بشارة بأن الصلاة أفضل الأعمال. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل الأعمال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. بشارة بأن الصلاة صلة بين العبد وربه كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري إن أحدكم إذا صلى ينادي ربه يا من يغطي الصلاة ينادي ربه بين العبد بين الله سبحانه وتعالى. إشارة بأن الصلاة سبحان الله نور الصلاة نور كما جاء في الحديث هو نور في الدنيا نور لك في الآخرة صلاة نور لك في الدنيا ونور لك في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حد وهم يرجع للدين شعر دينهم اتفق عليهم. وشارك لأهل الصلاة أحبائي لم يلد النار أحد صلى قبل غروب الشمس وقبل غروب الشمس يعني الفجر والعصر. هذا أبيه يوسف أهل الله سلمانه النار سلمانه النار اللهم تبيد الشغيات تطمين اللهم اشتحصلون رب العالمين. وشارك لأحبائي بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال ربي سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما جاء في قول ربي سبحانه وتعالى. بأن قيل أيضا بشارة بأن الصلاة عون للأصحاب على ما نحتاج العون واستعينوا بالصبر والصلاة يا ما احتجت العون احتجت لك الصلاة عونا. بشارة أن الصلاة بشارة بدعاء الملائكة للمصلي الرحمة لما يا من تصلي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام فيه صلاة ثم يصلي الملائكة تصلى عليه الذي صلى فيه ما لم يحدث يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه الحديث متفق عليه. بشارة بمغفرة الذنوب بشارة من خروج الخطايا من الجسد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن نهر الولاد أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنين شيء؟ قال لا يبقى من درنين شيء. قال كذلك مثل الصلوات الخمس ينحو الله بها الخطايا ينحو الله بها الخطايا كما جاء الحديث أن اتفق عليه. وخلق بشارة من أحبائي الأهل قطع المساجد بأن كل خطوة طبعا الله قد العلم الصلاة الله